ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومأواهم جهنم وبئس المصير. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا I'm not.